وقصب وغيره كخشب له حد وذهب وفضة وعظم. الشرط الثاني من شروط الزكاة هي الآلة. الآلة يقول تباح الزكاة بكل محدد، يعني ما له حد يقطع بحده وهو الذي ينهر الدم بسبب الحد الذي فيه، ولو كان مغصوبا من حديد او من حجر او من قصب او من خشب او من ذهب او من فضة او من عظم، فكل ما له حد يقطع بحده فإنه يصلح أن يكون آلة، سواء كان سيفا أو سكينا أو حجرا محددا أو خشبة محددة أو عظما محددا، فكل هذا إذا كان ينهر الدم بحده فإنه يصلح أن يكون آلة للزكاة. إلا السن والظفر، لقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم فكل، إلا السن والظفر، متفق عليه. قال إلا السن والظفر، لقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر، متفق عليه. فلو أن إنسانا ذبح طائرا بظفره أو بسنه فإنه لا يحل، ولو كان السن محدد والظفر محدد فإنه مستثنى من آلات الذبح. وقد يلجأ لهذا بعض الصبيان عندما يصيد طائرا صغيرا أن يقطع رأسه بأسنانه أو بظفره، فما حكم هذا؟ لا يصح ولا يحل به. فليتنبه لهذا، وكثيرا من الناس يتساهل بهذا الأمر. لا بد من ذبحه ولا بد من تذكيته بغير السن وبغير الظفر. الشرط الثالث قطع الحلقوم، وهو مجرى النفس وقطع المريء بالمد، وهو مجرى الطعام والشراب. نقف عند الشرط الثالث لأن الكلام عليه طويل ونتيح الفرصة لبقية الأسئلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول المرأة الثيب لها ولد وإخوان، هل يجوز لها أن تزوج نفسها بدون إذن ولدها وإخوانها؟ نقول لا، لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين أنه باطل. أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، وقال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، فإذا كان أبوها حيا فهو وليها، وإذا لم يكن أبوها ولها ولد بالغ فهو وليها، وإذا لم يكن لها ولد بالغ ولها أخ فإن أخاها هو وليها، وإن لم يكن لها إخوة فعمها، وإن لم يكن لها عم فابن عمها وهكذا. وإذا لم يكن لها أقارب فوليها الحاكم. هذا يسأل سؤال من أسئلة الزينة، يقول هل دفع الأجرة لمن يكوي الثياب يعتبر من التبذير أم لا؟ نقول هذا يعود إلى حال الناس، فإذا كنت في مجتمع عادتهم كي ثيابهم فإن هذا من الأمور التحسينية المطلوبة، وإذا كنت في مجتمع ليس كذلك ويندر أن يوجد فيهم من يكوي ثيابه والناس اعتادوا لبسها بعد غسلها من دون كي، فإن هذا يعود إلى حالة المجتمع وما هو عليه من مستوى المعيشة. يقول ما حكم من يصيد بالمسدس الصياد، هل هو في حكم الكلب؟ نقول الطلقات هذه محددة وهي تقتل بحدها وليست تقتل بثقلها، فالصيد بها يحل، إذا لم تدركه حيا ووجدته ميتا فإنه يحل بذلك. يقول إنسان أتى من الرياض بغرض العمل ونوى العمرة ولكنه تجاوز الميقات بدون إحرام، وبعد مضي 3 أيام رجع وأحرم من ميقات أهل بلده وأدى العمرة، فهل عليه شيء؟ نقول لا شيء عليه، ما دام أنه رجع للميقات الذي مر به فإنه لا شيء عليه إن شاء الله. يقول هل يجوز أكل ما يذبح بالآلة الحديثة المستعملة في كثير من البلدان الإسلامية؟ ما هي هذه الآلة؟ على صاحبها أن يوضحها، ما المراد بها؟ صاحب السؤال وين؟ على كل حال إذا كانت محددة وذكر اسم الله عليها عند تحريكها فإنها تحل. يقول رجل عربي كتابي او اعجمي كتابي، هل يجوز اكل ذبحهما؟ وما الحكم اذا ذبح باسم المسيح؟ اولا لا فرق بين الكتاب ان يكون عربيا او غير عربي، فالعروبة والعجمة لا تأثير لها، انما المعتبر هو كتابي ويلتزم بكتابه، وإذا كان يذبح باسم المسيح فهذا لا تحل ذبيحته، لا بد أن يذبح باسم الله، لا بد أن يقول عند الذبح باسم الله كتابيا أو مسلما كما سيأتينا في بقية الشروط. فنحن تكلمنا عن شرطين وبقي شرطان، فلا بد للذابح عند الذبح أن يقول باسم الله سواء كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، أما إذا كان يذبح باسم المسيح فإن ذبيحته لا تحل ولو كان مسلما، فما بالك إذا كان كتابيا. نعم هذا معامل. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم.